الضخمة والمساحات الواسعة. زكاة الركاز هذه أيضا عارضة نادرة. زكاة الحيوان هذه لها شروط لا تكاد تتحقق في أموال كثيرين، ألا تكون عاملة وأن تكون وألا تكون ماذا معلوفة. وأكثر الإيه؟ أكثر الحيوانات اليوم التي تربى تعلف. زكاة إيش ثاني؟ عروض التجارة فيها خلاف قول وأنه لا تجب فيها زكاة. يبقى إذن أنت لو أسقطت الزكاة في الأوراق النقدية تكاد تكون أسقطت عبادة الإيه؟ الزكاة. وهذا وجه قوي جدا لترجيح كونها من الأموال الإيه؟ الزكوية. والله المستعان. أسمع لكم في 5 دقائق عشان ننتقل إلى الحصة الثالثة ولا زال معنا شغل كثير هذا اليوم. ها قول. احنا هنا نعتبر بماذا؟ بأصل نشأتها، وأصل نشأتها وجود غطاء ذهبي لها، واضح؟ وهذا معتبر، وهو أصل نشأتها من وجود غطاء ذهبي ماذا؟ له غير. ولو سلمنا بأنه انفكت الجهة من هنا، فالجهة ما بين الذهب والأوراق النقدية موجودة من جهة أخرى، من كونها ثمنا لليه؟ أشياء، حتى غلبت على الذهب والفضة في هذا المعنى، إن اليوم نكاد نعدم من يشتري بماذا؟ بالذهب أو يشتري بالإيه؟ عارف المسألة دي هنبني عليها مسائل سوف أذكرها الآن سريعا عشان تعرف ثمرة المسألة، وهي تكييف الأوراق النقدية على أنها عملة إيه؟ لها أحكام الذهب. هذا التكييف هنبني عليه مسائل كثيرة جدا سوف أذكرها سريعا وخلوا الأسئلة دي. قلت عليه ينبني ما يأتي. أولا جريان الربا في الأوراق النقدية سواء كان ربا نسيئة أو ربا ماذا؟ تفاضل. يعني إيه ربا تفاضل؟ يعني ما ينفعش تدي 1 جنيه وتأخذ منه 90 قرش حتى ولو حصل فيه مفارقة فين؟ أو اختلاف في الصنف، إن الجنيه ورقي والتسعين قرش إيه؟ لأن العبرة مش بهذا، إنما العبرة بالثمنية، والثمنية موجودة في المعدن وموجودة فين؟ فطالما العلة في الثمنية بلا بد من التسوية. 2 تحريم شراء الذهب بها نسيئة، واضح؟ يعني ما ينفعش ان واحدة تشتري ذهبا نسيئة بالايه؟ الأوراق الايه؟ النقدية هذه، بمعنى انها تروح للبائع بكم هذا ولا ب3000، تقول له طب خذ 2000 وباقي عندك ايه؟ وباقي 1000. على مذهب من يقول الاوراق النقدية دي سكوك دين، يبقى اذا ما في مشكلة انها تشتري الذهب ايه؟ نسيئة. وعلى مذهب من يقول انها فلوس يبقى لا بأس انها تشتريها نسيئة، لان حصل اختلاف فين؟ الاختلاف في المتبايعين، فان اختلفوا فبيعوا كيف ايه؟ كيف شئتم بقى. لكن على مذهب من قال انها ذهب وانها فضة يبقى لا يجوز ان يشتري الذهب والفضة ايه؟ نسيئة. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ولا تجوز مبادلة العملة الفضية بالعملة الورقية. مع الفضل والزيادة، وذلك لاشتراكهما في علة الثمنية. المسألة الرابعة، وهي وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، وذلك لأن علة الثمنية فيها هذا الزمان أقوى من علة الثمنية في الذهب والإيه؟ والفضة. نعم. المسألة الأخيرة، وهي وجوب الزكاة فيها. ليه وجوب الزكاة فيها؟ لأن احنا أوجبنا الزكاة في الذهب والفضة لما كان ثمنا للإيه؟ بدليل أنه قال لا تبيع الذهب بالذهب، يبقى في ثمنه، لأن البيع معناه وجود ثمن، مش كده؟ وشروه بإيه؟ بثمن. طب هذه الأوراق النقدية ثمن للأشياء ولا لا؟ بل غلبت على الذهب والإيه؟ لأنه لا يكاد يجري تبايع اليوم بالذهب والفضة، إنما التبايع اليوم يجري بماذا؟ بهذه الأوراق الإيه؟ النقدية. وعليه فصارت على هذا أقوى من الذهب والإيه؟ من الذهب والفضة، فعليه يجب فيها ماذا؟ الزكاة، يجب فيها الزكاة. طيب نسمع لكم قليلا ننتقل للحصة. قول يا خالد. ايه ده؟ اختلاف العملات يعني لا، لو اختلفت العملة فبيعوا كيف شئتم. ليه بقى؟ لان هنا اختلاف العملة غير اختلاف الصنف. اختلاف العملة انها عملة مستقلة بايه؟ بذاتها، فاصبحت عملة مستقلة. انت ما قلتش ان ده ذهب او فضة، لكن لو قلت ذهب او فضة يبقى لا يجوز مبادلة الايه؟ العملات، لان اصبحت ده ليه قيمة ذهب وده ليه قيمة ذهب، يبقى الاثنين في الاصل ايه؟ ذهب، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب مفاضلة. لكن لما كانت دي عملة مستقلة ودي عملة مستقلة يبقى اصبحا مختلفين، فلا بأس ببيع الدولار بالايه؟ بالجنيه، ولكن شرط البيع ماذا؟ يدا يدا. نعم. ابدال السيارات والهواتف لا بأس. واحد استبدل تليفونه او هاتفه بهاتفين، او استبدل هاتفه بهاتف واخذ ماذا؟ فرقا بين السعرين، هذا لا بأس. ليه؟ لان الهواتف ليست من الاصناف الايه؟ الربوية. الاصناف الربوية اما انها اصناف تقاس على الذهب والفضة اللي لها علة الايه؟ ثمنية، اللي هي الاوراق الايه؟ الاوراق النقدية. او اما ما كانت فيه علة الاختيات والايه؟ والادخار، قياسا على ماذا؟ على البر والشعير والتمر. زي ايه؟ زي الفول. يعني ما ينفعش تبدل تمر المدينة مثلا، كيلو تمر المدينة بعشرة كيلوات من ايه؟ من التمر العادي، لان التمر بيجري فيه الايه؟ الربا. لكن الهواتف، السيارات، الملابس، كل هذا يجري فيه الربا. الكتب ما لا يجري فيه الربا، استغفر الله. الكتب استبدلت كتابا بايه؟ بكتابين. واضح؟ نعم. بيه؟ يعني لو هذا لا احبه. مسألة ما يسمى عندنا بماذا؟ هاي طلبة العلم، اللي هي مسألة الفكة. احيانا تروح لواحد يقول لك طب انا معيش فكة الان، خد 20، واخد بالك، ولك ايه؟ 30. فهذه المبادلة هل تجوز على هذه الصورة، ولا الأصل في المبادلة أن تكون يدا بيه؟ الأصل أن تكون يدا بيد. فماذا تفعل ساعة إذن؟ أبقي مبلغك في جيبك وخذ منه إيه؟ 20-30 على سبيل الإيه؟ دين. لذلك تجد هذا في العوام الكبار، أقول لك طب خذ 20 مشي حالك، ولما تفك بإيه؟ نبعتها. وكم عند العوام من حكمة. المسألة اللي هي الفكة، تذهب تقول له فك 50، يقول لك انا ما معي 50 فك، خذ 20 وليك 30، ويأخذ هو الايه؟ 50. هذا لا احبه. فماذا نفعل؟ ان انت تضع 50 في جيبك كما هي، ويعطيك 20 على سبيل الايه؟ سبيل الدين. لكن المبادلة لا، المبادلة لا يكون فيها تفاضل ولا نسيئة. طيب ما في المشكلة، ما هو انت بتشتري الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قياسا لما كان الثمن للأشياء، ولأنها أقوى في علة الثمنية من الذهب والفضة، والله المستعان. من قال بهذا من أهل العلم؟ لا أعلم. طيب يا طلبة العلم، هننتقل للحصة الثالثة. ترى لو جعلناها في شرح السنة اليوم فلا بأس.